سورة المؤمنون من أولها. سورة المؤمنون من أولها. سورة المؤمنون السورة 23 من أول المصحف. وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الأنبياء. آياتها 18 و100 آية في العبد الكوفي، و19 و100 آية في العبد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قدري. الذين هم. والفلاح هو غاية النجاح. الفلاح هو غاية النجاح. يعني النجاح قد يعني أعلى درجة في النجاح يسموها الفلاح. الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون. نعم. والذين هم للزكاة فاعلون. واللغو هو كل ما يشغل عن الله. اللغو هو كل ما يشغل عن الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المكي إقراء بالإفراد. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. المكي إقراء بالإفراد. ابن كثير المكي. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. أما باقي القراء لأماناتهم. يلا يلا. والذين هم على صلواتهم يحافظون. الأصحاب إقراء بالإفراد. والذين هم على صلاتهم حافظون. على صلاتهم. طبعا ايه ورش هيفخم اللام بتاعت صلواتهم. ورش هيقول صلواتهم. يلا ايه الاصحاب اللي هم حمزه والكسائي وخلف اللي هم باقي الكوفيون ما عدا عاصم يسموهم الاصحاب. دول يروها بالافراد زي سوره ايه؟ زي هناك في سوره المعارج. المعارج. يلا ايه المرأة سمى ربنا القرار المكين حيث يتكون الإنسان في قرار متين اللي يسموه الرحم، لأنه حاجة عجيبة يعني، حاجة قد الكمتراية كده تشوف، لكنها تحمل وتتسع لأي عدد. واحدة تولد خمسة بطن واحد، قعدوا فين دون ما تعرف؟ والله ما لو فكرت تتجنن، لكن قادر سبحانه وتعالى. يقعد ثلاثة ويقعدوا يلعبوا ويعملوا كده وما يعولوش بعض، في حين اما يتولدوا شوف الارض واسعه قد ايه، ممكن يعوروا بعض لما يلعبوا، لكن طول ما هم في بطن اللي هم في المكان الضيق ده يبقى اتنين قاعدين طول النهار يعملوا وينزلوا ولا خربوش. حاجه سبحان الخالق يعني، والله الواحد لما يقعد يفكر فيها يعني يحس ان مخه يشد من قدره الله. لولا اننا بنشوفها كل يوم ما كناش نصدقها. يعني لو حد حلف لك قال لك والله يا اخي الانسان اللي ماشي ده اتولد اتربى في الحته دي وقعد تسع شهور من خليه واحده نزل بقى انسان كامل، والله يقول انت كذاب. لو ما شفناهاش لنقول له كذاب سبحانه وتعالى. يلا ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا مضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر. جميل. خلقا اخر يلا يا دي اللي هو احسن تقويم بقى. فتبارك الله احسن الخالقين. سبحانه وتعالى. واحسن هنا ليست على ايه؟ ليست على بابها. مش معناه ان في خالق غيره هو احسنهم، لا، ده ليست على بابها. ليست على بابها. يعني لا خالق سواه، وانه لا يخلق الا حسنا سبحانه. فاحسن هنا ليست على بابها، مش من باب افعل تفضيل، يعني هو خالق تاني فيه احسن وحسن، لا. سموها ايه؟ ليست على بابها. عظاما فكسونا العظام بالجمع، هكذا كل القراء ما عدا ابن عامر وشعبه يقراها بالافراد. ابن عامر الشامي وشعبه الكوفي عن عاصم يقرا ايه؟ فخلقنا المضغه عظما فكسونا العظم لحما، يقراوها هكذا بالافراد. وكان الطب لحد 200 سنه فاتوا بس متصور ان اللحم يتكون قبل العظم، لحد 200 سنه فاتت فقط كان يدرس كده الطب في جميع كليات الطب في العالم، علم الاجنه، لان العقل بيقول كده، العقل يتصور ان الشيء الرخو يتكون قبل الجامد، العقل بيقول كده، لكن الله بيبين لك ان ده فوق العقل، ان كيفيه خلق الانسان دي حاجه فوق العقل. فاهم؟ يقوم يبتدي الجامد الاول قبل الايه؟ اللحم. وتفضل الامه تقرا هذه الايه والطب يكذبها. لكن الامه امه تحافظ على ايه؟ على النصوص. مش تقول لك غيرها لحسن الاطباء يعترضوا، ما يجيش مخهم كده، لان هم عارفين ان النبي اصدق الخلق، وان الكلام ده مش كلام النبي، ده كلام الله كمان. فهمت بقى؟ فضلوا يقروها 1200 سنه يخالفون مدارس الطب، يقروها كده في المحاريب، والاطباء وراهم، الاطباء المسلمين وراهم يقروها برضه ويتعلموا خلافها. فهمت ازاي؟ لحد ما يجي الطب الحديث في علم الاجنه يبين صدق الآية، ومن خلالها دخل آلاف مؤلفة من الأطباء في علم الأجنة، دخل آلاف مؤلفة في الإسلام بسبب الآية اللي احنا بنقراها ومش فاهمين، مش واخدين بالنا الإعجاز العلمي اللي فيه سبحانه وتعالى. يلا يا سيدي. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إجابات مهمة لأسئلة كان البشر حاروا فيها، كيف خلقنا وبعد الخلق وبعد الموت هل في شيء بعده ولا كده هي النهاية؟ إجابات كلها مش معروفة. وكيفية الخلق وبدء الخلق، شوف بدء الخلق من طين، كيفية الخلق قالها لك المراحل، وبعد كده قال لك وبعد كده إيه كمان؟ تموت، بعد ما تعيش هتموت، وبعد الموت تبعث. إجابات مهمة جدا لأسئلة حار فيها الخلق على مر العصور، وكل تكلم فيها وأدلى بدلوه وضل ضلال بعيد، إلا الواحد هو اللي حل لنا هذه الإشكالية. فتلاقي المسلم عالم عنده علم كبير، حتى لو ما دخلش مدرسة، حتى لو لا يعرف اللي يقرأ ولا يكتب، تلاقي الذي لا يقرأ ولا يكتب من المسلمين أعلم من الكفار اللي معاهم شهادة نوبل في العلم. شفت ازاي؟ من خلال هذا الوحي في بساطته معجز، وفي عمق علمه يعجز العلماء. فهمت ازاي؟ فتلاقي الإنسان البسيط اللي ما راحش أي حتة، جاهل لا يقرأ ولا يكتب ولا راح مدرسة ولا راح من هنا، عارف إجابات حيرت البشر وتألف فيها مؤلفات تملأ فراغ هذا المسجد ولم يصل فيها لحد. شفت بقى إعجاز القرآن ده؟ إعجاز جميل. يا سلام على القرآن، احفظوه يا جماعة، احفظوه، ده يتحفظ، هو ربنا نزله عشان يتحفظ. وأمة النبي أصلا صفاتها إيه؟ أنا جيلهم في صدورهم مش في سطورهم، أنا جيلهم في صدورهم وليس في سطورهم. الأمم السابقة أنا جيلهم في سطورهم، وعشان كده لعبوا فيها، شطبوا ومسحوا وشالوا وحطوا وكله على أي عقل. فهمت ازاي؟ لكن احنا لا، احنا صدورنا هي اللي حافظه القران. ده احنا نراجع المطبعه ونقول للمطبعه لا انت غلطت، احرق ده. يعني احنا بنتابع السطور. فهمت ازاي؟ احنا اللي نراجع السطور، مش السطور هي اللي ايه تذكرنا. شفت امه النبي بقى؟ دي امه خطيره غريبه حارت فيها الامم، بيحاربوها بقى لهم قرون وهي بتزداد عددا وقوة وصلابة وحجة. فهمت بقى؟ أنا جيلهم في صدورهم لا يبلها الماء. قايل كده، وصفنا في التوراة، وصفنا في الكتب القديمة كده، حتى كانوا يتعجبوا، إيه ده؟ في معقول أمة تبقى حافظة كل كلام الله كده بصدرها كده وماشية بيه كده؟ معقول في أمة كده؟ كانوا يعتبرونا من الأمم العجيبة. لحد ما جاء القرآن ميسر للذكر، تلاقي أطفال المسلمين ماشيين يغنوا. فهمت ازاي؟ فلازم يا جماعه اذا كان اطفال المسلمين حافظين، يبقى الرجاله اللي زيكم اللي طالع له شنب وده مش حافظين، عيب عليه. فهمت؟ لازم تعمل لك خطه تحفظ القران، لازم، لانه نزل يتحفظ في الصدور وليس في السطور. فهمت؟ يلا دي. شوف بقدر، اللي هم بتوع البيئة بعد قرون طويلة قال لك كمية المية هي دي، ما بتزيدش، ربنا خلقها تتبخر، تنزل سحاب، تنزل أمطار، وتبقى أنهار، وتبقى محيطات، وتتبخر تاني، تنزل قاعدة بتلف، لكن الكمية مقدرة بقدر. شوف ربنا قالها لنا في لفظة واحدة، في لفظة واحدة، في لفظة واحدة قال حاجات علوم تحتها الناس تحتار فيها. فهمت بقى؟ بقدر. يعني المية لا بتزيد ولا بتنقص. فهمت ازاي؟ المية لا بتزيد ولا بتنقص، هي كمية واحدة. ربنا يحرم منها ناس يديها الناس، يعمل هنا جفاف، يعمل هنا وفرة، لكن هي كمية واحدة. يفرقها كيف شاء. يلا يا كل ده بقدر، كلمة بقدر دي كلمة خطيرة. خطيرة عميقة علميا ومليانة حكمة ومن حقائق الكون. وبناخدها من مين؟ من المكون سبحانه وتعالى. لما ناخدها بقى من فوق، من فم الخواجه الفلاني ولا العالم العلاني ولا كل العالم دول ولا اباء، لكن من الله. اقرا القران لان كان الله بيكلمك، تشعر بحاجه تانية. مش تقرا القران كانك انت حافظه وسمعه طول النهار في اذاعه القران الكريم ده. الاعتياد على سماعه افقد احساس الناس بجلاله. دي أخطر حاجة، الاعتياد على سماع القرآن أفقد الناس جلال القرآن. أخرج من العادة، يخرق من نفسك العوائد، يخرق الله لك العوائد. استحضر مع كل آية إن ربنا بيكلمك، ده كلام الله، خد بالك كلام الله. ذكر نفسك، يلا يا سيدي. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. نعم سبحانه وتعالى. التنويع فواكه كثيرة، التنويع دليل أن هناك فاعل مختار، لأن من قال أن الطبيعة فاعلة الطبيعة لا تعرف التنويع بأي هالة. يعني شوف نظريات علمية قوية جدا كبيرة جدا عقلية يقول لك في صورة آية جميلة تترنم بها وهي بتحل لك إشكاليات كبيرة. من يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، لأن الله فاعل مختار. تبقى أوليات الحياة أسباب الحياة واحدة، لكن الحياة متنوعة تنوع بالغ. كل النباتات من تراب ومية، كله تراب ومية، لكن ده يطلع أحمر. طب فين الحمار اللي موجود في التراب يعني؟ وفين الصفار اللي موجود في التراب؟ وفين الأخضر اللي موجود في التراب؟ وفين الطعوم المختلفة اللي موجودة في التراب والماء؟ ده المية لا طعم لها، والتراب حطه في بقك هتتفه ما تقدرش ازاي بقى مية لا طعم لها وتراب ما تتفه يطلع لك ده حلو وده حادق وده حامض وده مش عارف. والحلو نفسه انواع لدرجه ما تعرفش تقسمه. المربى حلو والمانجا حلو والبرتقال حلو والتفاح حلو والبسبوسه حلوه. طب فرق بين حلاوه ده وحلاوه ما تعرفش. طعوم لا نهائيه. وبعد ده كله ما فيش فاعل مختار، يبقى مجنون اللي يقول ما فيش فاعل مختار. واللي يقول ان الطبيعه فاعله يبقى مجنون، لان الطبيعه لا تعرف التنويع. فهمت ازاي؟ شوف لك فواكه كثيره. كلمه فواكه كثيره التنويع، يعني يثبت لك وجود الله من خلال الاكوان اللي انت عايشها. عمرك كده وانت بتاكل عنبه كده فكرت ازاي العنبه دي طلعت كده من تراب وميه، وبعدين كده تجيب خوخه اشكال تانيه، وبعدين تجيب مش عارف تفاحه، تجيب برتقانه، تجيب منجايه. طب هات نوع واحد في المانجا بس، انواع لا حصر لها، مش نوع واحد كمان، كأنها أمم وشعوب. تخش في ده في المدينة، تخش في محل التمر تتوه يا عم، وكله بلح، كله تمر، كله من نخلة. الله ايه ده؟ فاعل مختار، الفاعل المختار. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. لان في ناس لحد دلوقتي يقول لك الطبيعه هي اللي عملت. الطبيعه بتعمل الطبيعه لو عملت يبقى كله شكل واحد. انت تقول المطبعه، المطبعه مش المطبعه تعمل لك كله زي بعض؟ لكنه لا، سبحانه وتعالى فواكه كثيره، ميه وتربه، فواكه كثيره. فهمت ازاي؟ علشان يقول لك ان انا فاعل في هذا، هي ليست فاعل. يا سلام على القران. وفي الاخر تلاقي بعض الناس تحفظ القران وتلحد، يبقى ده ما قراش القران بقى لا يجاوز ترقيه زي ما النبي بيقول، ما عداش على عقله ولا على قلبه. وعلشان كده لما تيجي تحفظ ابنك القران واولادك القران لازم تحفظهم معاني هذه الكلمات، لاننا بقت لغتنا ضعيفه فبقت تمر علينا الالفاظ واحنا مش فاهمين معناها. فالعيل يحفظ القران ويكفر لانه هو حافظ الفاظ بدون معاني، خاويه المعاني، لأنهم عزلونا عن معاني لغتنا الجميلة. عشان كده كان مستحيل صحابي يحفظ القرآن ويكفر. ليه؟ لأنه لغته قوية، فاهم المعاني دي. المعاني دي عنده حجج كتيرة ما حدش يقدر يكفره، ولا إبليس نفسه يعرف يكفره. فهمت؟ لكن الوقت يبقى حافظ قرآن وإمام مسجد وحج وكفر. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأن حفظنا أولادنا القرآن غلط. فهمت ازاي؟ لازم وانت بتحفظ ورق القرآن تنبههم من خلال الآيات على وجود الله فيها وعلى عظمة الله، لأن اللغة الآن بقى في حجاب بيننا وبين اللغة. ودي لعبة الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والإيطالي لما دخلوا في بلاد المسلمين وعملوا مدارس غير عربية وأضعفوا الدراسة العربية والدينية عشان تطلع أجيال بالصورة اللي أنت شايفها دي. واخد بالك؟ انك انت يسمع القرآن ويكفر، يسمع القرآن ويكفر. فهمت ازاي؟ هو عايزين كده يحجبك بينك وبين القرآن. يلا يا سيدي. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت يا بخت أهل مصر وسيناء ها يا بخت أهل مصر أرض مباركة أرض مباركة. ربنا قال الوادي المقدس طهر دي جوه سينا وادي المقدس طهر مطهر فهمت بقى أرض مصر دي خطيرة فيها سر النيل ده مش بينبع من الحبشة ده بينبع من سدرة المنتهى يا أستاذ ده ماء مبارك ماء مبارك عشان كده تلاقي مصر دي فيها سر والله سر وعشان كده النبي وصى بيها ويحبها ويقول لك رحم كأن دم النبي ده تكون منها رحم أم هاجر وتزوج مريم فهمت ده من تزوجهاش يعني كانت ملك يمين أنجب منها إبراهيم يقول إبراهيم لو عاش لكان نبيا ولكن لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم شفت بقى أهل مصر عشان كده تبقى إيه تبقى عندك انتماء لبلدك انتماء ديني كمان مش انتماء فطري ان البلد دي طلعت اجيال الوقت عايزه تحرق البلد شربت من ماء النيل عايزه تحرق ماء النيل تحرق البلد جنان ما ترباش فهمت ازاي اتربى على نصوص دينيه فاهمها بطريقه متشقلبه للاسف فاصبح القران يخرج منه متفجرات الايه تخرج منه متفجرات كانها بتنفجر ربنا ينجيه فهمت بقى يلا ايه وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصدق للآكلين اللي هي شجرة الزيتون وإن لكم شوف خد بالك سيناء بقى دي سيناء في القرآن بتقرب ايه بطريقتين المدنيان والمكي والبصري يراها ايه سيناء سيناء بكسر السين دي قراءة مين؟ المدنيان والمكي والبصري باقي القراء سيناء بفتح السين يبقى سيناء المصريين يقول لك سيناء اهي اللغة صحيحة بكسر السين اهو مش تقول لك دي لغة عامية دي لغة قرآنية فهمت ازاي؟ احنا نقول سيناء مش كده برضه صحيحة لأن ايه المدنيان والمكي والبصري يقول لك سيناء خدت بالك؟ ويجوز تخفيف الهمزة على فكرة عند القالون في الوصل يعني سينا دي قراءة قالون تسقط الهمزة الأولى وعدي مش كده برضو إذا التقت همزتان يبقى سينا دي لغة المصريين العامية دي لغة قرآنية وعشان كده العامية المصرية دي فيها سر برضو لا هي أسهل لغة يفهمها كل العرب لأن برضو فيها سر فهم؟ يلا يا سيدي تنبت بالدهن ابن كثير يراها ايه تنبتوا بالدهن تنبتوا بالدهن ده ابن كثير ابن كثير وابو عمرو والرويسي يلا يا سيدي وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب يراها نسقيكم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم بفتح النون وأبو جعفر المدني يراها إيه تسقيكم بالتاء تسقيكم وباقي القراء نسقيكم تفضل يا وعليها وعلى الفلك تحملون نعم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرع ذكر الغافلون